أهل الأعذار الذين يرخص لهم في الدفع من المزدلفة النساء والصبيان والمرضى ومن معهم في حكمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة رخص أن تدفع في آخر الليل مزدلفة وترمي في آخر الليل قبل حطمة الناس، وكذلك رخص لابن عباس كان صبيا مع ضعفة أهله، فهؤلاء هم الذين يرخص لهم. ومن العلماء من قال إنه بعد نصف الليل فإنه يجوز لكل أحد، يجوز لكل أحد أن يدفع بعد نصف الليل، وهذا هو كثير من الفقهاء، وقرر آخر من العلم إنما يدفع الضعفة. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة القمر، رخص لأسماء وكانت أسماء بعد ذلك لما حجت تأمر فتاها تسأله هل غاب القمر في كل مرة، فلما قال غاب القمر دفعت وقالت إنه رخص للضعف. وأما الرمي